يا يما يا أجمل أمل وأغلى بشر في دنيتي. يا يما يا أجمل أمل وأغلى بشر في دنيتي. يا يما يا أجمل أمل وأغلى بشر في دنيتي. يا يما يا أجمل أمل وأغلى بشر في دنيتي. يلي بوجودك تكتمل أسمى معاني فرحتي. الكون يحلى من حلاك والنفس يرويها رضا. الكون يحلى من حلاك والنفس يرويها رضا. يا يما انا كلي فداك من اللي في هالدنيا سواك. يا يما انا كلي فداك من اللي في هالدنيا سواك. يا يما يا اجمل امل والله بشر في دنيتي. يا يما يا اجمل امل والله بشر في دنيتي. اللي بوجودك تكتمل أسمى معاني فرحتي. فز قلبي لنظرتك ودايم احساسي معك. فز قلبي لنظرتك ودايم احساسي معك. الله عليها لمستك سبحان من اوجد غلاك. عليها لمستك سبحان من اوجد غلاك. يا يما يا اجمل امل وغلا بشر في دنيتي. يا يما يا اجمل امل وغلا بشر في دنيتي. يلي بوجودك تكتمل أسمى معاني فرحتي. سلمت نفسي لحكمتك قلبي وهم روحي فداك. سلمت نفسي لحكمتك قلبي وهم روحي فداك. شفتي الزمن يا قسوته أرجوك خليني معاك. شفتي الزمن يا قسوته أرجوك خليني معاك. يا يما يا أجمل أمل وغلا بشر في دنيتي. يا يما يا أجمل أمل وغلا بشر في دنيتي. اللي بوجودك تكتمل أسمى معاني فرحتي.